بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة السابعة من ثمار التزكية وهي الإخلاص، نتناول في هذه الحلقة الثمرة الثامنة وهي الخشية، خشية الله تعالى. ولو أننا تحدثنا عنها أيضا بتفصيل عند الحديث عن المعاد في الجزء الثاني عند ذكر الوعد والوعيد، ولكن بما أن هذه الخصلة أو هذه الثمرة من أهم ما يؤسس للنفس المزكاة الطاهرة المؤدبة بآداب الشريعة، والخشية جزء أساسي في هذه النفس، نتحدث عنها باختصار هنا، والتفاصيل مذكورة في الجزء الثاني عند ذكر الوعيد الإلهي وما ورد في القرآن الكريم مما يحفز هذا الجانب، جانب الخشية. فالله سبحانه وتعالى يذكر أن الخشية دالة على حياة القلب، القلب الذي يخشى دال على أن صاحبه حي وليس قاسيا وليس ميتا. الله تعالى يقول: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الإنذار لا يتحقق إلا لشخص واعي يخاف، أما الشخص الذي لا يهتم، ليس له وعي، في حالة غفلة، في حالة سكر، في حالة عمى، هذا طبعا لا يهم. ولهذا الله تعالى يذكر أولئك المشركين كيف طلبوا من الله أن يمطر عليهم وابلا من السماء وأن يهلكهم، وأن لماذا استعجلوا؟ لماذا؟ لعدم خشيتهم. هم في الدنيا يحرصون، ولكن لعدم يقينهم ولعدم ولموت قلوبهم طلبوا تلك المطالب. هكذا ينفي الله تعالى التذكرة والهداية على من حرم الخشية، كما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. يعني هذا الإنذار الإلهي خاص أو يستفيد منه، والإنذار عام، رسول الله ينذر الجميع ويقيم الحجة على الجميع، ولكن من يستفيد من ذلك الإنذار؟ من يخشى، لمن له القلب الذي يستوعب أو يرتدع أو يفكر، يقول هذا الأمر يدعوني، يعني يقول هذا الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وآله، هذا الذي جاء به ليس فقط مجرد معلومات، حتى لو تركتها، حتى لو ألم لدهم، هذا يرتبط به مصير، هذا جاء يحذرنا هذا، وبالتالي يعطي الأمر جدية. وبالتالي هنا الخشية دليل على الجدية، مثل شخص مثلا يحذره الطبيب من مرض معين، إن هو لم يستعمل حمية معينة أو لم يتناول دواء معين. إذا كان المريض لا مبالي، إنسان أبله لا يهتم، فتجده لا يهتم بذلك إلى أن يأتي المرض ويعاني منه عناء شديدا. أما الآخر لا، فيأخذ الأمر بجدية ويحتاط ويأخذ بالحمية، بل يطلب من الطبيب أن يعطيه أقصى حمية حتى يتجنب الوقوع في ذلك المرض، حتى لو لم يقع فيه. بعض الناس لا يرى المشكلة يعني إلا بعد أن يقع فيها، وكان في إمكانه أن يتجنبها. ولذلك هنا الذي يخشى هو الذي صاحب الوعي وصاحب البصيرة وصاحب الاستشراف، ولا يعيش فقط لحظته بما أنه آمن، يتصور أنه سيبقى آمنا دائما، بل هو دائما يخاف ويحذر ويحتاط حتى لا يقع في مكروه. كما يذكر الجاحظ أن أحدهم أكل طعام كان يؤذيه، قال: أكلة وموتة، لا يهمني بعد ذلك النتيجة. فهنا المشكلة، لأنه ليس المشكلة أكلة وموتة، هناك من يبقى يعاني مدة طويلة من أجل لقمة أو من أجل طعام أكله أصابه تسمم، يبقى مدة طويلة وهو يعاني، ويعاني أضعاف، يعني تلك اللذة التي التذ بها في ذلك الطعام يعاني أضعاف أضعافها، يعني مدة طويلة، وقد تبقى معه عاهة مستمرة. هذا طبعا في الدنيا، وهكذا في الآخرة. فاللذات، العاقل هو الذي يحمي، يعني هو الذي يفكر في المستقبل، يفكر في، وهذا معنى إنما أنت منذر من يخشاها. أما الشخص اللامبالي فهذا طبعا هذا لا عقل له ولا وعي له. وهكذا الله تعالى يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هذا القرآن لا يستفيد منه إلا الخشية، الذين قالوا لم نستفيد من القرآن نتيجة موت قلوبهم، موت مشاعرهم، موت وجدانهم، وإلا لو كانوا أصحاب قلوب حية لفهموا القرآن واستوعبوه واستفادوا منه وتربوا به. كذلك الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. الإنذار خاص بالذين، طبعا الإنذار رسول الله عام، ولكن هنا المقصود من الذين يستفيدون من هذا الإنذار؟ الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني ويؤمنون بالغيب. هناك من يرى فقط الشهادة يريد شيئا حسيا، فالخشية تكون كذلك أو الإنذار أو الاستفادة من الإنذار يشترط فيها كذلك الإيمان بالغيب، ليس بالضرورة أن تراه بعينك الآن. وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وهكذا الله تعالى قال بعد ذكره لما حصل لفرعون وملئه: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن يفكر، لمن يتدبر، لمن ليحذر، لمن لديه الاهتمام، هذا هو الذي يستفيد أو يعتبر من ذلك. أما الذي لا يبالي فهو يقول بلسانه ولا يشعر بالمشكلة إلا بعد أن تصيبه. هكذا الله تعالى أمر بتذكير من له القابلية لذلك وهو صاحب الخشية، فقال: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أما غيره فقد اعتبره شقيا. فقال: ويتجنبها الأشقى، يعني عكس الخاشي هو الأشقى، لم يقل الشقي بل قال الأشقى. ما هو مصيره؟ الذي يصل النار الكبرى. وقال: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يعني سواء عليهم، يعني هؤلاء أنذرتهم أم لم تنذرهم. لماذا؟ لأنهم ليس لديهم الخشية، ليس لديهم الاهتمام، لديهم الكبر ولديهم التعالي. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب، هذا هو الحقيق بالتبشير، فبشره بمغفرة وأجر كريم. وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي يخبر الله تعالى فيها عن دور الرهبة والخشية في التذكر. يعني الخاشي هو الذي يتذكر وينيب ويهتدي، وكل ذلك أساسي في التزكية. ولذلك الذي ليس لديه الخشية لا يستطيع أن يطهر نفسه، ليس لديه روادع ولا يخاف، وحتى لو قلت له يعني هذا الأمر سيؤدي إلى العقوبة لا يبالي بل يسخر من ذلك. ولذلك الخشية الذي يعني شرط أساسي الخشية. وطبعا هنا المؤمن هو الذي يسعى لتنمية الخشية من خلال قراءة القرآن الكريم، من خلال التذكر الله وعظمة الله ووعيد الله ووعد الله. وبالتالي كل هذا، يعني حتى الوعد أيضا فيه خشية. عندما شخص يقرأ عن الجنة يخشى أن لا يدخلها، يقول: الجنة شيء جميل وعظيم ولكن أنا مقصر مفرط ولدي معاصي كثيرة وأخاف، يبقى دائما خائف. يعني حتى مع الوعد، مع الوعد الإلهي يبقى مثل ما نراه في الدنيا. الشخص قد يرى مثلا مكاسب أو يرى كذا، أو يدخل في مسابقات فيها مثلا ما يحتاجه من منصب مثلا أو دراسة أو نحوها، ثم يخشى أن لا ينجح. فهكذا الأمر، يقول: نعم هذا وعيد وهذا وعد وهذه جنة، ولكن مع ذلك أخشى أن لا أكون أهلا لها. وطبعا هذا هو الذي يحفزه بعد ذلك. ولذلك الله تعالى اعتبر الخشية من علامات الصالحين، مع كونهم صالحين. الخشية لا ترتبط بالمعاصي بل ترتبط بطهارة النفوس، بزكاة النفوس، بالشخصية المتكاملة القوية، وليس وترتبط بالجدية. الخاشي هو الإنسان الجاد ولا ترتبط بالمعاصي. يعني أحيانا أكثر، ربما أكثر الناس خشية أكثرهم طاعة. من الأمثلة على ذلك قول الله تعالى في ذكر نموذج المؤمن الذي ضحى بنفسه خوفا من الله وكان أقواهما قوة، يعني في قصة ابني آدم ذلك المقتول كان أقوى يعني لو أراد أن يقتل أخاه لفعل، لكان أقوى وسطاء، لكنه لم يفعل، لكن خوفه من الله منعه من أن يبسط يده لأخيه ليقتله. الله تعالى يذكر سر توقف ذلك، سر توقف ذلك عن ذلك الأخ الصالح، فقال لئن بسطت، في قوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ما هو السبب؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله والذي جعلني هذا الأمر، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. يعني هنا طبعا حتى الشخص يعني يرضى أن يكون مظلوما ولا يرضى أن يكون ظالما، مقتولا ولا يكون قاتلا، يعني أن يعتدي الناس عليه ولا يعتدي عليه. ومن كذلك الله تعالى يصف من يعمر المساجد، يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هؤلاء هم الصادقون الذين يعمرون مساجد الله، بخلاف أولئك الذين يعمرون مساجد الضرار، الذين يسعون للفرقة والصد عن سبيل الله. قال ولم يخش إلا الله، وهنا قال لم يخش إلا الله، دليل على أن هؤلاء يواجهون الطواغيت ويواجهون المجرمين والمستبدين ويؤدون مسؤولياتهم. يعني هؤلاء يتعرضون للخشية من جهات، يعني الناس يرهبونهم من جهات متعددة، لكنهم لا يخشون إلا الله. يقول فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال في وصف الصالحين المسارعين في الخيرات إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني هذه كلها تجعل هؤلاء يسارعون في الخيرات، كلها مرتبطة بالخشية. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، خائفون، وجلون. وما الذي جعلهم كذلك؟ كونهم يؤمنون بآيات الله. إيمان القرآن الكريم عندما نقرأه هو الذي يولد فينا الخشية. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. وهنا أيضا لها ارتباط حتى بالقرآن، الذين وضعوا مصادر أخرى بديلة عن القرآن هم يشركون بالله. ولذلك لو رجعوا إلى القرآن الكريم واكتفوا به ولم يزايدوا عليه ولم يبدلوا معانيه لما وقعوا في ذلك الشرك. ثم الله تعالى يقول والذين يؤتون ما آتوا، يعني من الأعمال الصالحة، وقلوبهم وجلة، كما ورد في الحديث أن رسول الله سئل عن هذه الآية فقال هذا يعني يؤتون ما آتوا، يعني يرتكبون الفواحش والمنكر. قال لا، قال هؤلاء يصلون ويصومون ويذكرون ويخافون أن لا يقبل منهم، وقلوبهم وجلة، يعني هو يعمل كل هذه الأعمال الصالحة وقلبه وجل. هؤلاء أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء لماذا قلوبهم وجلة؟ لأنهم يعلمون أنهم سيرجعون إلى ربهم وسيحاسبهم على أعمالهم، ولذلك يخافون ويجلون حتى لو كانت أعمالهم صالحة، لأن الكثير من الأمور التي قد تنقض تلك الأعمال أو قد تخرب تلك الأعمال أو تجعلها غير أهل للقبول، لذلك يخافون ويعملون ويستغفرون الله تعالى من تقصيرهم وتفريطهم ولا يرون أنفسهم على شيء. هكذا الله تعالى وصف خير البرية فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير البشر، خير الخلق. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. يعني من ينال كل هذا الجزاء الحسي والمعنوي؟ ينال الجنات وينال الخلود وينال رضوان الله تعالى وينال الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا كله لمن خشي ربه. هكذا قال في وصف العلماء الصالحين، وهنا الله تعالى يبين العلم الحقيقي، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وهنا العلم الحقيقي، العلم الذي لا يثمر خشية هذا ربما علم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العلم الحقيقي هو الذي يثمر الخشية ويثمر التواضع ويثمر الذلة لله والعبودية، الذي علمه يجره إلى الغرور أو يجره إلى الأماني، هذا ليس عالما. العالم الحقيقي هو الذي يعلم مخاطر المخاطر الكثيرة، وبالتالي يخشى الله ويحذر ويكون صاحب حكمة وصاحب وعي، وليس ذلك الذي يجره علمه إلى الغرور وإلى الكبر، هذا أبعد الناس عن العلم. ولهذا الله تعالى قال إنما يخشى الله من عباده من العلماء، والحمد لله رب العالمين.